بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 48 بعد 700 ونحن مع الصفحة 67 بعد 1000. والحديث إنما في مجال علامة من علامات الساعة الكبرى وهي نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحديث عن علامات الساعة حديث عن غيب، والغيب إنما نستقبله من علام الغيوب، فحيث جاءنا من علام الغيوب ما يدل على ما سيكون قطعنا بكونه، ولا مجال لأن يحكم العقل، أقصد العقل التجريبي، العقل لا من حيث استعداده، وإلا فالإيمان بالسمعيات إنما يرجع إلى العقل الذي هو مناط التكليف. فما من أمر مغيب سمعي كلفنا بالإيمان به إلا وفي طوق العقل أن يستوعبه، ولكن العقل التجريبي، العقل الذي له توجهات، العقل الذي فتحت غرفته على نوافذ جاء منها رياح مختلفة الاتجاهات، وهناك مدرسة أو مدارس في هذا الإطار أرادت أن تتحكم في المغيبات وأن تجعل المقياس لقبول الخبر العقل وحده. فإذا ما نقض العقل، ونحن نقول إذا ما نقض العقل، لكن هنا يقصدون أنه بعيد عن العقل لا يتصور. نقول له أنت لا تتصوره ونحن نتصور. يكفي في بناء التصور عندنا على أن الخبر قد ثبت عن الله عز وجل وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى يخبرنا بكلامه، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وكلام الله عز وجل يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلاله، والرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي من أوصافه أنه لا ينطق عن الهوى قد أذن الله عز وجل له بأن يحدثنا عن المغيبات. إذا الموقف من المغيبات هو موقف التسليم. لعل الفكر قد يجول في ما العلاقة بين قوله تعالى فلا أقسم بالخنس وبين إذا الشمس كورت. مطلع السورة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إلى آخر الظواهر الكونية التي جاءت بها السورة فقرة فقرة، وكل فقرة تتناول ظاهرة من الظواهر الكونية، والظواهر الكونية في إطار عرض السورة إنما هي ظواهر كان لها شأن قبل أن يأذن الله عز وجل بطي هذا الوجود، ثم صار لها شأن آخر. الشمس وهاجة، الشمس والضاء، الشمس تدفع بالدفء والحرارة والضياء، ومع ذلك إذا الشمس كورت يعني لف ضوءها فلم يعد لها ضوء. العلاقة إذا ما نظرت بنظرة فاحصة وجدت أن هذه الأخبار علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس. جاء قوله تعالى فلا أقسم بالخنس مجموعة أقسام على صدق جبريل فيما ينقله عن الله تبارك وتعالى، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. توثيق الوحي بناء على صفات من نزل به من أجل أن تكون على طمأنينة بأن هذا من الله جل جلاله. وإذا كان من الله ما عليك إذا كنت مؤمنا وهو مقتضيات الإيمان أن تسلم بكل ما جاء عن الله عز وجل. لو افترضنا أن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذه الجبال سوف تطير وتصبح هباء، وقد جاءت الآيات بهذا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذن حيث يخبرنا 100%. أنا إذا قلت ترى إذا ما نسبت الجبال تشققت القشرة الأرضية وبالتالي لا تصلح هذه الأرض للحياة، من قال لك بأن الأرض تصلح للحياة وقد أذن الله عز وجل للجبال أن تكون سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الأخبار باختصار، الأخبار حيث نتوثق من أنها من الله تعالى أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، من الله لأنه علام الغيوب، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق مع الهوى، لا ليس أمامنا إلا أن نسلم، ولا يضرنا هنا أن ندرك كيف يكون ذلك. جهلنا بالكيفية لا يضرنا على الإطلاق ما دمنا قد أقررنا بالمكيف، أقررنا بالمضمون، فكيف يحصل هذا المضمون لا شأن لنا به. إذا جاءت النصوص تفصل لنا كيف يحصل لا مانع على الإطلاق، ومن هنا لا حاجة على الإطلاق أمام النصوص سواء من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي تتناول علامات الساعة المستقبل من هذه الدنيا التي نحن في رحابها. إذا جاءت النصوص لا نحتاج إلى أن نصرف النص عن ظاهره. نزول المسيح عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه ينزل من السماء الثانية حيث لقيه عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني أن يسود الأمن والأمان. ما أظن أن هذا الذي يقول هذا يكون منصفا مع الخبر، ولعله لو تمادى قليلا لقال يكفي في أن هذا سيكون قيام مجلس الأمن الآن على رعاية السلام الدولي. مثل هذه الشطحات لا تقبل على الإطلاق، لا يصح فيما يتعلق بالأخبار المستقبلية أن تصرف عن ظواهرها إلا بصارف أقوى من حقيقة اللغة. الأصل في اللغة أن نجريها على ما هي عليه. أيمكن أن تصرف اللغة عن ظاهرها؟ يمكن أن تصرف اللغة عن ظاهرها. متى تصرف؟ إذا كان هناك صارف لهذه اللغة عن ظاهرها، وهذا الصارف ينبغي أن يكون له قوة القضية المقضية، يعني ليس صارفا مؤرجحا ومؤرجحا، وإنما هو صارم في أنه يقطع لنا بأن نصرف النص عن ظاهره. فنزول المسيح عليه الصلاة والسلام يعني نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، يتفق هذا مع لقياه صلى الله عليه وسلم المسيح ويحيى عليهما السلام في السماء الثانية. المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية جسدا وروحا. وقد ذكرت في المطالع أن اليهود ينتظرون المسيح عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يؤمنوا بعيسى بن مريم، هم عندهم أن هناك عيسى سيأتي، هناك المسيح سيأتي، لكن لما يأتي حتى الآن، ومن هنا ينتظرون المسيح. النصارى يعتقدون برجوع المسيح عليه الصلاة والسلام، يعتقدون بالرجوع، وعلى هذا اليهود ينتظرون مجيء المسيح لأنهم كفروا بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والنصارى يعتقدون بالرجوع، لكن شتان ما بين إيمان المسلمين بالرجوع وإيمان النصارى بالرجوع، كما أنه لا مقاربة بين إيمان المسلم برفع الله عز وجل له إلى السماء الثانية وبين اعتقاد النصارى بأن الله قد رفعه يعني بعدما صلب. نحن نعتقد أنه رفع مباشرة دون أن يمس بذرة أذى، هذه تلتقي. نأتي الآن للنبوة، وهذا عندنا فصل لعله مهم إن شاء الله. قد أعجزت النبوة في بيانها لأنها خاطبت اليهود بما هم عليه، وخاطبت النصارى بما هم عليه، وخاطبت المسلمين بما هم عليه، وقد وظفت النبوة الكلمات المناسبة لكل مخاطب، وهذا لا يقدر عليه إلا من أحاط علما وأقدره الله عز وجل بعد الإحاطة بالعلم على قوة التعبير. نأتي الآن لما قاله المشايخ رحمهم الله تبارك وتعالى. قال الإمام محمد زاهد الكوثري بعد أن استوفى تفسير الآيات الدالة على نزول المسيح عليه السلام، ذلك أن نزوله له أدلة من القرآن وله أدلة من السنة، وقد بلغت السنة في بيان نزوله مبلغ التواتر. ظهر مما سبق يقول أن نصوص القرآن الكريم وحدها تحكم القول برفع عيسى حيا وبنزوله في آخر الزمان. إذا قال القائل عجيب، من 2000 سنة لا يأكل ولا يشرب، هو مهتم الآن بأنه لا يأكل ولا يشرب. يا أخي، إذا دلت الدلائل على أن الله قد رفعه، أنت ما دورك الآن في قضية عم يأكل ولا ما عم يأكل؟ ثم لماذا لا يشبغ عليه من سمات تقارب سمات أهل السماء الملأ الأعلى؟ ما عندهم مطاعم والهمبرجر والبطيخ هذا الموجود الآن. موضوع الطعام والشراب هذا ما له علاقة في على الإطلاق. ثم المسيح السلام وحده هو الذي في قيد الحياة في السماء. من لقيهم عليه الصلاة والسلام من الرسل في السماوات من آدم وهارون وإدريس وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ويوسف، قال هؤلاء أموات هم في عالم برزخ لكنهم في السماء، قد لقيهم عليه أفضل الصلاة وأتى مدرسين. وعلى هذا وجدنا أنفسنا لا تترك ما يشغب عليك في حسن الاستقبال. كيف يأكل؟ طيب إذا أكل ما الذي يفعله؟ ويحتاج ويحتاج، قل ما شئت أنت في يا أخي، أنت ريح دماغك. المهم الخبر وارد وارد، إذا ثبت انتهى الأمر، انتهى الأمر حقيقة. ثم قال حيث لا اعتداد باحتمالات خيالية لم تنشأ من دليل. أي شغب يشغب على الخبر من حيث مضمونه، ينزل يعني ينزل، انتهى الموضوع، يرجع يعني يرجع، يأتي يعني يأتي. قال هنا كيف والأحاديث قد تواترت في ذلك، يعني لا يصح هنا مع تواتر الأخبار أن يأتي ليصرف هذه الأخبار عن وجهها، فيقول أن المسيح عليه الصلاة والسلام يعني شيوع وانتشار كما قلنا الأمن والمحبة والمودة، والدجال رمز لانتشار المادية الطاغوتية فوق هذه الأرض. أنا أثبت الطاغوتية الموجودة مع وجود الدجال. لماذا أنت تحول، لماذا تمسخ المعنى، لماذا تفرغ اللفظ من معناه ثم تحشوه أنت بالمعنى الذي لا يتفق؟ أو ربما عنا لك من باب الخواطر. يقول احتمالات خيالية لحديث تواترت، استمرت الأمة أيضا، هذا أمر مهم، خلفا عن سلف على الأخذ بها، تدوين موجبها في كتب الاعتقاد، ما في كتاب في التوحيد إلا يتناول علامات الساعة، يعني السمعيات، قلنا الإلهيات والنبويات والسمعيات، من أقدم العصور إلى اليوم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا قول الإمام أو الشيخ محمد زاهد الكوثري. وقال أيضا وأما تواتر أحاديث المهدي والدجال والمسيح فليس بموضع ريبة عند أهل العلم بالحديث. ذكرت بأنه علامات الساعة من حيث الترتيب ومن حيث الظهور ليس هناك قاطع في ذلك، إلا أنه قد تجتمع مجموعة من العلامات مثل المهدي مع الدجال مع نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، والذي يتولى قتل الدجال إنما هو عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعلى هذا المهدي الآن لا يصح على الإطلاق أن ننفيه، لأن بعض العلماء قال إنه قضية المهدي هذه علامة أو هذا دعوة أو هذه هذا زعم يزعمه أولئك الذين قد خرجوا عن أهل السنة والجماعة. كونهم خرجوا عن أهل السنة والجماعة وكان لديهم تصور عن المهدي، نحن عندنا أحاديث تثبت المهدي، لكن المهدي في تصور أهل السنة بناء على الأحاديث ليس المهدي الذي في تصور غيرهم على الإطلاق. وربما يأتي الخبر أو يأتي المعنى أو تأتي المسألة أو القضية من القضايا فإذا بها ينسج حولها نسج عنكبوت لمدة سنة سنتين قرن قرنين قرون متتابعة، فإذا بهم يركبون لها يعني إضافات ما أنزل الله بها من سلطان، وكل يوم يخرجون علينا بكذا. آخر خبر قرأته أن فلان، أنا ما أريد أن أذكر أسماء الآن، فلان بلغ مبلغ العصمة، هو معاصر الآن، مبلغ مغفرته هو مسدد، عصمة مسدد، مسدد لأنه معصوم، سبب أنه يوميا يلتقي المهدي. كذابين 100%، هذا كذب، كذب أقول كذب. فلماذا تهولوني؟ ما تجرون على العوام عندكم؟ هذا لا يصح. شو يلتقي المهدي؟ المهدي لما يوجد، الآن إذا كان وجد أنا ما أدري، لكن لما يوجد فيما مضى من الأيام. أما أن يقال والله موجود من 1200-1300 سنة، هذا ليس من تصور أهل السنة والجماعة على الإطلاق أبدا. ولا يصح أن يقال أن أهل الكهف ظلوا 300 سنة كذا ولذلك، لا يصح هذا على الإطلاق، لا يصح، لا يصح، لأنه لا يصح أن أتبنى فكرة ثم أثبتها بناء على حقائق أخرى، أن أوضب حقيقة إلى جانب أمر أنا تصورته. ولذلك المهدي رجل ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، رجل يصلحه الله في ساعة من النهار، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يقيم شرع الله عز وجل، تطمئن الدنيا بعدله بعدما اهتزت وأصابها زلازل بجور من سبقه. فإذا بالدجال يظهر في هذا الجو العاطر من إقامة شرع الله تبارك وتعالى، علامة من علامات الساعة. هذه الأحاديث تواترت، لكن كما قلت تصورنا عن المسيح غير تصور النصارى وغير تصور اليهود، تصورنا عن المهدي غير تصور من خرج عن أهل السنة والجماعة. تشكك بعض المتكلمين، يعني بعض علماء التوحيد، في تواتر بعضها، التواتر إما أن يكون تواترا معنويا أو تواترا لفظيا. التواتر اللفظي أن يتبق مجموعة من الرواة ينقلون حديثا باللفظ لا يختلف لفظ عن لفظ، كلهم قد صبوا على لفظ واحد وينقل عبر التواتر، يعني عبر مجموعة يؤمن تواطؤها على الكذب. لكن أحيانا تأتي أحاديث تصب في مصب واحد وتختلف عباراتها، ولذلك يقال هذا تواتر معنوي، يعني المعنى متواتر. ومنه حديث سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، قالوا هذا حديث متواتر، والتواتر فيه تواتر معنوي وليس تواترا لفظيا. وربما وجدنا مثل هذا رواه الشيخان، اتفقا عليه الشيخان، اتفقا يعني على اللفظ نفسه. عموما هنا تشككوا مع اعترافهم، هم تشككوا في قضية التواتر مع اعتقادهم بوجوب اعتقاد أشراط الساعة كل حق. لماذا شككوا بالتواتر؟ قال من قلة خبرتهم بالحديث. ولا مانع من أن نختلف بالأحاديث، ذكرت حديثا من الأحاديث فإذا ببعض الأحباب يقول أنه هذا، أنا قلت أنه حديث ضعيف ويؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، قال يشترط، هو أنا أعرف أنه يشترط، يشترط في الحديث الضعيف كي يؤخذ به في فضائل الأعمال ألا يكون شديد الوهي، واهي صح هذا 100%، لكن هو عقب فقال وهذا الحديث الذي ذكرت، قال لي هذا الحديث الذي ذكرته فيه فلان كذاب ووضاع، توكلنا على الله. لكن في حديث أخرى، يعني ربما كان أنا ما جاوبت على الإطلاق ولا علقت على ما قال، لكن هناك أحاديث. ولذلك ماذا قال العلماء حتى في ليلة النصف من شعبان؟ قالوا فيها أحاديث صحيح منها صحيح ومنها حسن ومنها ما هو دون ذلك ومنها ما هو منكر. صحيح هذا الكلام، ما قلنا لا نحن، لكن لماذا ننسف نحن الأحاديث التي ثبت حسنها دعك من صحتها بأحاديث منكرة؟ هذا منكر أبعد عنه. ثم في نقطة مهمة في التحديث، أحيانا يأتي الحديث عن طريقين، طريق فيه وضاع، طريق ليس فيه وضاع، فيأتي من يريد أن يشغب فيقول أن هذا الحديث في كذا، هو يغفل عن أنه هذا طريق. ولا أزعم أنا بأنه كل حديث فيه أكثر من طريق، لا أزعم هذا على الإطلاق، قد لا يكون فيه إلا طريق واحد. نقل العلامة أبو عبد الله الآبي قول الإمام الفقيه أبي الوليد بن رشد، ولا بد يقول من نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، لا بد، هذا من الحقائق، قال لتواتر الأحاديث بذلك. في العتبية كان أبو هريرة رضي الله عنه يلقى الفتى الشاب فيقول يا ابن أخي إنك عسى أن تلقى عيسى ابن مريم فأقرئه مني السلام. طبعا أريد أن أؤكد هذا المعنى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أيضا أن يؤكد هذا المعنى، حتى في حديث من الأحاديث ما زال يذكر الدجال يخفض فيه ويرفع، يعني يرذله وأنه لا قيمة له، ويعظم شأنه لأنه من أكبر الفتن التي تشهده الأرض حقا، حتى ظننا أنه بطائبة النخل فذهبنا، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو ظهر، يعني اطمأنوا، لو ظهر وهو فيهم لكفاهم، كان قتله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نقل الإمام أبو حيان، هذه كل توثيقات، هل هذه استقطبت كل أقوال العلماء؟ لا أبدا، من قال بأن هذا الكتاب الذي تناول في صفحة أو صفحتين مسألة نزول النبي صلى الله عليه وسلم قد استوعب كل ما جاء في أمره؟ أبو حيان قول الإمام ابن عطية الغرناطي، وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى في السماء حي، وحياة بدنية على فكرة مو حياة روحية، وأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل أو يفيض العدل، وتظهر به ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحج البيت ويعتمر. بقي أمامنا كيف عبر عليه الصلاة والسلام بالتعبير النبوي الذي صاحبه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أوتي جوامع الكلم. وقلنا إصابة المحز في الحديث يرجع إلى أمرين اثنين، إذا تخلف أحدهما تخلفت إصابة المحز، يعني أصاب الحقيقة في كبدها. الأمر الأول وضوح المعنى ورسوخه في نفس المتكلم، إذا لم يكن المعنى واضحا راسخا يأتي الكلام مغبشا مضبضبا. الأمر الآخر القدرة النطقية على نقل هذا المعنى من النفس من حيث إنه راسخ واضح إلى المسامع، ولا أوضح من حقائق أراد صلى الله عليه وسلم أن يبلغها للأمة، لا أوضح منها في قلبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الآخر لا يوجد حقيقة من أوتي جوامع الكلم، من أوتي الفصاحة والبلاغة والتعبير المضيء المتنفس بالبيان مثل ما أوتي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتنى ببيان مسألة المسيح عليه السلام عناية بالغة، حيث صدع بها مرارا، يعني لم يقررها في مجلس وانتهى الموضوع. فلو أنه أعاد بعد سنتين ثلاثة أربعة يقولوا يا شيخ، يعني بالنسبة لي أنه أنت البارحة تكلمت، قلوا لا مرة واحدة في العمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات يؤكد الحقائق، هذه من الحقائق المهمة جدا، وأعلن بها أيضا، أكدها بتعبيرات شتى بعناوين متفننة. طبعا التفنن هنا بمعنى أنه أعطى كل من يخاطب بكلامه صلى الله عليه وسلم أعطاه حقه فيما هو عليه، ليبني تصوره الصحيح كي لا يلتبس الأمر على الأمة، ومن أجل ألا يوسوس شيطان بالتشكيك بها في صدورها. ومما عبر به لفظ النزول، ما في السماء هو لفظ النزول، حيث قال ليوشكن أن ينزل فيكم مريم. طبعا يوشكن يعني معناته قرب زمان نزوله. وهنا ينبغي أن نستحضر أن هذا القول قيل من 15 قرن، ومع ذلك جاء بعبارة ليوشكن، مما يدل على أن الزمان في نظر الحق لعقة. نحن في نظرنا من كذا قرن من القرون الماضيات، هذه كلها مجموعة. وقلنا إنه قضية الزمان قضية نسبية، متفق عليه، قضية نسبية، بمعنى دوران الأرض أو حركة الزمان فوق هذه الأرض حركة سريعة، بخلافها فيما وراء هذه الأرض من كواكب سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة. يقول ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. الروعة هنا أنه نفى اعتقاد الإلهي عن عيسى عليه السلام بقوله ابن مريم، مو ابن مريم، وهذا تأكيد. حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم عجيب في هذا السياق، عجيب فعلا عجيب. قلنا ما في، أظن أنا في ذهني في موضع واحد في القرآن الكريم، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قلنا لم يقل يا عيسى ابن مريم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، ومثلها مثلها كثير. قال لأنه يكفي هنا متوفيك، بكفي يا عيسى، يا عيسى متوفيك، انتهى الموضوع. إذن هنا قال ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. الآن عقد ضمان أن هذه الأمة مهما تكالب عليها أعداؤها لن يقدروا على اجتثاثها. أقول لك من أين فهمنا هذا؟ أما قال ينزل فيكم معناها أنتم مستمرون في الوجود، ما نزل حتى الآن، معناته في ضمان عقد، ما تفنى هذه الأمة ولا تضمحل هذه الأمة ولا تدفن هذه الأمة مهما كان أعداؤها من الخبث والمكر بمكان. ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. وظف عليه السلام لفظة البعث، هناك ينزل، لاحظ ينزل، ينزل فيكم، هنا لفظة البعث، حيث قال إذ بعث الله المسيح ابن مريم، إذ بعث الله المسيح ابن مريم. ولفظ الرجوع حيث قال وهو راجع إليكم قبل يوم القيامة، رجوع. ولفظ الخروج حيث قال إن المسيح ابن مريم خارج قبل يوم القيامة. أوضح مرة بالإخبار عن إتيان الفناء عليه بعده عليه الصلاة والسلام بصيغة الاستقبال، الآن إن عيسى يأتي عليه الفناء، مؤتى يأتي عليه الفناء. وصرح بها مرة أخرى بأنه يموت بعده عليه الصلاة والسلام ويدفن معه، حيث ذكر بالحديث يدفن عيسى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت وأن لي في ذلك الموضع ما فيه، يعني ليس لي مكان هنا، ما فيه إلا موضع قبري وقبر أبي وعمر وعيسى بن مريم وما يسع أكثر من أربعة. المتتبع يعلم كثرة إطلاق لفظ النزول بخلاف الرجوع والحياة وغيره. وذلك الخطاب بهذا الباب لثلاثة أصناف من الناس، خاطب اليهود، خاطب النصارى، وخاطب المسلمين. راعى عليه الصلاة والسلام في الخطاب مع كل طائفة ما يناسب حالها، فأتى في خطاب اليهود بلفظ الحياة ونفي الموت، قال لهم إن عيسى لم يموت، هم قالوا قتلناه، قتلوا عيسى عليه السلام رسول الله، وهو راجع إليكم قبل يوم القيامة، وذلك أن اليهود اعتقدوا بوفاته، فأوضح ضلالهم عن الصواب. وأورد في خطاب النصارى بلفظ يأتي عليه الفناء حتى ما يبقى في أذهانهم موضوع الإلهية التي أطلقوها على سيد المسيح عليه السلام. وذلك أنهم كانوا يعتقدون حياة المسيح مثل المسلمين، إلا أنهم ظلوا في نفي الموت عنه إلى الأبد وفي جعله قديما لاعتقادهم بالألوهية. فرد ذلك صلى الله عليه وسلم قال: يأتي عليه الفناء، أي إنه وإن كان حيا الآن أو إلى الآن فإنه لا ينجو من الموت في الآخر. أما خطابه للمسلمين فقد جاء لفظ النزول كثيرا، إذ لم يكن همهم من أمر عيسى إلا هذا، لم يعتقدوا بأنه صلب ولا قتل ولا يعتقدون فيه الإلهية. هذا ما يتعلق بما أورد العلماء في قضية نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا ملحوظات لعلها مهمة جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته، إلى أن قال: ولقيت عيسى فنعته أيضا. ربعة، يعني شاب الطويل ممغط ولا قصير متردد، أحمر وجهه، أشقر أحمر يعني، كأنما خرج من ديناس الذي يخرج من الحمام وجهه يتلألأ لأنه ما زال نديا بالماء. روى البخاري عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. روى مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، في تفاصيل رائعة جدا فيما يتعلق كأني أرى المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني، فذكر الحديث وفيه: وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، واحد من العرب الذين يعرفونه أو يعرفه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة، رأى يعني رأى في المنام، ورأى الأنبياء حق وحي من الله، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأى من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رأى من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. سألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. طبعا هناك وقفة من العلماء أنه هنا قال آدم، الآدم الأسمر، هناك الأحمر، وفي تخريج العلماء لهذا. وفي رواية البخاري عن ابن عمر قال: لا والله، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر. هذا من جملة من رد على من ذكر أنه أحمر الوجه، ولكن قال فذكر تمام الحديث بنحو الرواية السابقة، يعني فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أن ترى. في رواية لمسلم: فإذا رجل آدم، إلى أن قال رجل الشعر في سبط المرجل يعني الممشط. الجمع بين هذه الروايات الآن من كونه في بعضها أحمر وبعضها آدم، وما جاء أنه السبط وما جاء أنه جعد، جعد غير السبط، نعم، أنه لا منافاة. قبل أن أقول لا منافاة، عندنا في علم الحديث إذا تعارض نصان للعلماء موقف من التعارض، أولا يجهد العلماء في إعمال النصين إن أمكن لإزالة أو بإزالة التعارض بين النصين، هذا هو الأصل. فإن لم يمكن ينظر هل يمكن أن يخصص حديث حديثا أو هل ينسخ حديث حديثا. والنسخ لا يكون في الأخبار، النسخ يكون في الأحكام، وهذا يتطلب معرفة تاريخ الحديثين أيهما سابق وأيهما لاحق. هنا قال لا منافاة بين الحمرة والأدمة. أنا وأنت باعتبار لغتنا عالية جدا، عالية حتى أنها لا ترى ولا تمسك ولا تسمع، مرتفعة جدا، سامية جدا، بحاجة لمجاهر إلكترونية حتى تراها. لذلك أنا بالنسبة لي في ذهني أن الحمرة غير السمرة، هذا في ذهني. هو قال أنه لا منافاة لجواز أن تكون أدمته صافية. أحيانا الأدمة الصافية فعلا في سمر، أحيانا يتوهجون سمرة في بعض السمر، يتوهجون سمرة، وأما ما جاء من إنكار ابن عمر حيث أنكر الحمرة معناته في تناقض، يقول لرواية أن عيسى أحمر فهو مخالف لما حفظه غيره، هذا في علم الحديث أيضا. فقد روى أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام أحمر اللون، فكيف يا ابن عمر تنفي ذلك؟ لا مانع من أن يتخالف الصحابة في الرواية، قد يستوعب أحدهم استيعابا أكبر من استيعاب الآخر، لا مانع من هذا. وأما كونه في رواية سبط الشعر وفي أخرى أنه جعد، والجعد ضد السبط، فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعر، وصفه بأنه جعد بأن ذلك جعود في جسمه لا في شعره، وهو اجتماع اللحم واكتنازه، أجعد الجسم بمعنى أنه مكتنز. وهذا نقلة عجيبة من وصف يطلق على الشعر إلى وصف يطلق على الجسم. أما صفة النزول، يخرج الدجال يفسد في الأرض، وإذا عرفنا هذا وهو من الأخبار المغيبة، هو من السمعيات، لك أن تهيئ النفس على أن الفساد سيكون مضاعفا أضعافا مضاعفة على ما هو عليه الآن. إذا كان الإفساد والفساد في يومنا هذا قد بلغ ذروته أو كاد، فمعنى ذلك حيث يأتي الدجال يظهر الدجال فإن الفساد سوف يبلغ الزبا، بلغ السيل الزبا. قال لي ما معنى بلغ السيل الزبا؟ قلنا السيل معروف السيل، إذا ما ارتفع منسوبه وارتفع وارتفع حتى أكل من الجبل سفحة ثم منتصفه ثم بلغ قمته، على قمة الجبل تكون حفر صغيرة، فإذا ما غطى السيل الجبل مع ذلك أنه قد ملأ الزبا، جمع زبية، وهي الحفرة على سطح الجبل. إفساده، يبعث الله عيسى عليه السلام ونحمد الله عز وجل على مجيئه بسرعة، فينزل الأرض، يكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، عليه مهرودتان واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يكون نزوله على الطائفة المنصورة، هي بشارة أيضا، لا يظنن ظان أن الأمة لو تحولت كلها لمكر، الأمة قصدي العالم يعني، لو تحول العالم إلى مكر صار مصانع مكر، لن يقدروا على دفن هذه الأمة حتى يأتي أمر الله عز وجل. من الأدلة قلنا عقد تأمين من الله عز وجل نفهمه فهما الآن، أن هذه الأمة باقية حتى ينزل المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. وفي ثنايا الحديث عن المسيح أن هناك طائفة منصورة، لا تزال طائفة أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي الله بأمره، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، قبل أن يأذن الله لإسرافيل بالنفخ في الصور نفخة الصعق، يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين، فلا يبقى مؤمن إلا وقبض، فلا يبقى إلا شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتهاجون في الطرقات تهاجر الحمر، سأشد نعم أشد تهاجر الحمر يعني فلتاني. مهم، يكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق، تكون مجتمعة هذه الطائفة لقتال الدجال، ينزل وقت إقامة الصلاة يصلي خلف إمام تلك الطائفة. قال ابن كثير هذا هو الأشهر في موضع نزوله، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وقد رأيته في بعض الكتب، هذا كلام ابن كثير، أنه ينزل على المنارة البيضاء الشرقية جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ، وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقية، وهذا هو الأنسب والأليق. طبعا في تخويفات الآن، أو في تخويفات أو تخوفات أنه سيكتسح كل المكان من أجل أن يبنى فيه يبنى فيه يبنى فيه كنوس كنائس، قل ما شئت أنت بهذا. قال لا لا، كن مطمئنا، المكان الذي ينزل فيه المسيح السلام حيث ثبت بالنص لا يمكن أن يزال، يزال من أراد أن يزيله قبل أن يزال. أقيمت الصلاة، يقول له إمام المسلمين يا روح الله تقدم، فيقول تقدم أنت، فإنه قيمت لك. وفي رواية بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. هذا بعض ما تيسر في قضية نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التهجيم. استحضار علامات الساعة منشط، ذلك أننا على أبواب أحداث كبرى حقيقة، وحيث أقول على أبواب لا أقصد أن الصباح الأحد، على أبواب بمعنى أن العصر الذي تعيش فيه البشرية خاطبة إنما هي عصر كأنما هو عصر قد استنفد الكثير من أجله، ولا يبقى إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى. أيمكن أن يكون بعد ذلك مئات السنين؟ ممكن، لا نقطع على الإطلاق بانتهاء هذا العالم بعد شهر، شهرين، سنة، سنتين. اللهم صل على سيدنا محمد.